هذا السائل السؤال الثامن يقول: صلاة السنة الراتبة يا جماعة هل تفعل أحيانا؟ لا لا تفعل، السنة الراتبة صلها فرادى، إنما الجماعة تكون في صلاة التراويح. بارك الله فيك.